بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن المسلم الذي يوفقه الله لحج بيته الحرام عليه أن يعرف أمور حجه قبل أن يسافر، وأن يتفقه ويتعلم ويعرف كيف يعمل حتى لا يقع في مخالفات ثم يحتاج إلى السؤال ماذا عليه. والمسلم عندما يريد أن يذهب للحج من هذه المدينة فإنه يمكنه أن يتطهر ويغتسل ويتنظف في منزله في المدينة، ويأخذ شاربه ويقص أظفاره ويحلق عانته وينتف إبطيه، ثم يغتسل ويلبس إزاره ورداءه، ولكن لا ينوي ولا يلبي إلا إذا جاء الميقات. وأخذ الشعر بعد دخول العشر عند الإحرام إنما يكون لمن لا يريد أن يضحي، أما من كان أراد أن يضحي فبعد دخول العشر لا يأخذ شيئا من شعره ولا من أظهاره ولا من بشرته حتى يضحي، حتى ولو كان حاجا. وأما وعند التحلل من العمرة يقصر شعره، وهذا لا يؤثر لمن أراد أن يضحي، لأن هذا نسك من مناسك العمرة، واجب من واجبات العمرة، يجب الإتيان به لمن انتهى من العمرة بأن طاف وسعى، يقصر من شعر رأسه ويتحلل ويحرم يوم الثامن من منى. وحتى لو ذهب في اليوم الثامن أو في اليوم التاسع يمكنه أن يعتمر ويطوف ويسعى ويقصر ثم ينوي عليه إحرامه. ليس بلازم الإنسان يخلع إحرامه ويذهب يغتسل وما إلى ذلك، وإنما يكفيه أنه إذا طاف وسعى وقصر حصل التحلل، فله أن ينوي الدخول في الحج وأن يذهب للحج وإن لم يكن هناك بينهما فاصل، لأن التحلل حصل من عمره بالحلق بالتقصير. ولكنه إذا تهيأ في البيت لينزل في المدينة لا ينوي ولا يلبي، وإنما إن كان يذهب عن طريق الطائرة فإنه إذا يذهب للمطار وعليه إزاره ورداءه، وإذا ركب الطائرة وتحركت للإقلاع فإنه ينوي ويلبي. وأما إذا ذهب بالسيارات فله أن ينوي عندما محاذاه المسجد والسيارة في الطريق في السكة ماشية ينوي ويلبي، وإن أراد أن ينزل ويصلي في المسجد ثم يحرم بعد ذلك فله ذلك. والإحرام إنما يكون من الميقات، وهو أن ينوي الدخول في النسك، هذا هو الإحرام، أن ينوي الدخول في العمرة إذا كان متمتعا، وفي الحج إذا كان مفردا، وفي الحج والعمرة إذا كان قارنا. فإن كان متمتعا قال لبيك عمرة، وإن كان مفردا قال لبيك حجة، وإن كان قارنا قال لبيك عمرة وحجة، ثم يلبي بتلبية الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن الأولى للإنسان أن يكون متمتعا، وأن يحرم بعمرة، وأن يحرم بعمرة. وإذا وصل مكة طاف للعمرة وسعى للعمرة وقصر وتحلل. وكما قلت التحلل لا يلزم فيه في هذا الوقت الذي يوم التروية هو غدا، فيمكنه إذا طاف وسعى يقصر من شعر رأسه ويحرم بالحج ويلبي به وعليه ثيابه وعليه لباس الإحرام، لا يحتاج إلى أن يذهب ويخلع ويعني يلبس ثيابه، يكفي أن ينوي ويلبي وعليه لباس الإحرام. ولكنه يكون تحلل من العمرة بكونه قصر من شعر رأسه. ويلبي بتلبية الرسول صلى الله عليه وسلم من حين يحرم، فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويكررها ويكثر منها. وإذا كان متمتعا معتمرا يقطع التلبية عندما يبدأ بطواف العمرة، إذا جاء عند الحجر الأسود ليبدأ بالعمرة يقطع التلبية. وأما إن كان حاجا قارنا أو مفردا، إذا كان قارنا مفردا فإنه يستمر على تلبيته إلى يوم العيد، حيث يرمي الجمرة، حيث يرمي الجمرة فينتهي عند رمي الجمرة، جمرة العقبة، إذا انتهى من رميها قطع التلبية. هذا هو ما يفعله الحاج المفرد والقارن، وكذلك الذي أحرم من مكة وهو متمتع، فإنه تنقطع التلبية في حق الحجاج جميعا عند رميهم جمرة العقبة، وعند الفراغ من رمي جمرة العقبة. وإذا وصل الإنسان إلى مكة وطاف بالبيت وكان معتمرا طواف العمرة، وإن كان قارنا طواف القدوم، وإن كان مفردا طواف القدوم، فله أن يسعى بين الصفا والمروة. القارن والمفرد إذا طاف طواف القدوم فلهما أن يسعيا بعد طواف القدوم، وإن أخر السعي إلى بعد الحج وبعد طواف الإفاضة فلهما ذلك، لأن القارن والمفرد ليس عليهما إلا سعي واحد، له محلان، محل بعد القدوم ومحل بعد الإفاضة، إن فعل في المحل الأول لا يفعل في المحل الثاني، وإن لم يفعله في المحل الأول أو أنه ما جاء مكة إلا بعد الحج وبعد عرفة ومزدلفة فإنه يأتي بالسعي بعد طواف الإفاضة. أما المتمتع فعليه طوافان وسعيان، طواف وسعي لعمرته وطواف وسعي لحجه، لأن العمرة مستقلة بإحرامها وطوافها وسعيها وتحللها، والحج يعني في حق المتمتع مستقل بإحرامه وطوافه وسعيه وتحلله، لأن المتمتع عليه طوافان وسعيان، طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج. وأما القارن والمفرد ليس عليهما إلا سعي واحد، وطواف القدوم هذا مستحب، وطواف الإفاضة يكون للعمرة وللحج، والسعي بين الصفا والمروة سواء كان بعد القدوم أو بعد الإفاضة هو للعمرة والحج. فإذا وصل مكة يبدأ بالطواف، إذا كان بحاجة إلى أن يبحث عن منزل أو يذهب إلى منزله، أو أنه متعب ويحتاج إلى أن يستريح في منزله في مكة لا بأس. وإن أراد أن يذهب إلى المسجد رأسا ويطوف ويسعى، يطوف ويسعى إذا كان متمتعا، وكذلك إذا كان قارنا ومفردا وأراد أن يسعى مع طواف القدوم فله أن يفعل ذلك، ويطوف بالبيت سبعة أشواط، هي طواف العمرة في حق المتمتع، وطواف القدوم في حق القارن والمفرد، كل شوط يبدأ بالحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود حتى يكمل سبعة أشواط. وهذا الطواف الأول الذي يأتي به الإنسان وهو محرم داخلا إلى مكة، سواء طاف طواف العمرة إذا كان متمتعا أو طاف طواف القدوم إذا كان قارنا مفردا، فإنه يشرع فيه أمران. الأمر الأول الرمل، وهو الإسراع مع مقاربة الخطى، وهذا يكون في الأشواط الثلاثة الأول ويمشي في الأربعة الباقية. والاطباع، الأمر الثاني الاطباع، وهو أن يجعل رداءه تحت إبطه الأيمن ويلقي طرفه على كتفه الأيسر، فتكون اليمنى مكشوفة من أصلها، كلها مكشوفة لأن الرداء تحت الإبط، فتكون كلها مكشوفة، وهذا هو الاطباع، وهو سنة في طواف العمرة أو طواف القدوم، ويكون من في جميع الأشواط، من يبدأ بالشوط الأول إلى أن ينتهي من الشوط السابع. وإذا أراد وإذا ذهب ليصلي ركعة الطواف يكون مغطيا كتفيه، لأن الاطباع إنما هو في حال الطواف فقط، وأما ركعة الطواف فإنه يصليهما ورداءه على كتفيه. والمحرم من حين يدخل في الإحرام رداءه على كتفيه، ولا يفعل هذه الهيئة إلا في الطواف الأول الذي هو طواف العمرة أو طواف القدوم. بعض الناس من حين يحرم يطبع، هذا غلط، ما جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما جاء عنه في الطواف الأول سواء كان عمرة أو قران أو أو أو أو قرانا أو إفرادا، يعني ويطوف إذا قدم فإنه يطبع في هذه الحالة، لا يكون الاطباع إلا في حال الطواف الأول عندما يقدم مكة وهو محرم. أما في غير ذلك فالرداء دائما على كتفه، في منى وفي مزدلفة في عرفة وفي الطريق وفي أي مكان، ما يجعل هذه الهيئة يفعلها كما يريد، لأنها خاصة في الطواف الأول، وأما الباقي فإن الإنسان يغطي كتفيه في جميع أحواله ما دام محرما، يغطي كتفيه ولا يفعل هذا إلا في الطواف الأول، حتى إذا ذهب لركعة الطواف يكون قد جعل الرداء على كتفيه، جعل الرداء على كتفيه، ويجعل الكعبة عن يساره، ويكون متطهرا، ويعني ليس على بدنه شيء من النجاسات، ويكون على وضوء، ويطوف بالبيت، ويكون كل شوط من وراء الحجر، من وراء الحجر لا يطوف من داخل الحجر، لأنه لو طاف شوطا واحدا من دون داخل الحجر فإنه لا يصح طوافه إذا كان قد ذهب، أما إذا كان تنبه فإنه يعيد هذا الشوط، هذا الشوط الذي لم يكمل والذي لم يصح، فيأتي بشوط سابع من الحجر إلى الحجر. أما إذا كان قد ذهب ومضى وقت فإن ذلك الطواف ليس بصحيح، وعليه أن يعيد الطواف من أوله، لأن الطواف ولو بشوط واحد من داخل الحجر لا يعتبر طواف، لأن الكعبة لأن الحجر جزء من الكعبة، الحجر جزء من الكعبة، ومن طاف من داخل الحجر ما طاف بالكعبة كلها، ولكن الطواف يجب أن يكون من وراء الحجر، والحجر هذا يقال الحجر لأنه حجرة وضع عليه جدار يعني يحجر هذا المكان الذي يعتبر من الكعبة، حتى يعرف الناس أن هذا من الكعبة وأنهم يطوفون من ورائه ولا يطوفون من داخل الحجر. ثم إذا صلى ركعتين خلف المقام يشرب من ماء زمزم، يشرب من ماء زمزم ويعني يرش على نفسه عليه منه، والرسول صلى الله عليه وسلم شرب ورش على رأسه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وماء زمزم ماء مبارك فيه بركة وفيه شفاء، وهو طعام، قال عليه الصلاة والسلام ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، وجاء أنه ماء مبارك فيه بركة، وقال عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له فهو أفضل المياه، أفضل المياه وأغلاها وأنفسها، وقد أنبعه الله عز وجل لإسماعيل لما كان طفلا رضيعا، وكان إبراهيم الخليل تركه وأمه عند مكان البيت، وأنبع الله عز وجل يعني هذا الماء وصار يفور وينبع، واستمر نبعه والناس يستفيدون منه من زمن إبراهيم، من زمن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، والناس يستفيدون منه. وقد جاء في فضله هذا الذي ذكرته من أنه طعام طعم وشفاء سقم، وأنه ماء مبارك، وأن ماء زمزم لما شرب له. ثم يذهب إلى المسعى، إذا كان قارنا إذا كان متمتعا يسعى سعي العمرة، وإن كان قارنا مفردا يسعى سعي الحج والعمرة إن كان قارنا وسعي الحج إن كان مفردا. وله أن يؤخر السعي عن طواف القدوم ويأتي به بعد طواف الإفاضة, يأتي به بعد طواف الإفاضة, لأن القارن والمفرد كما ذكرت ليس عليهما إلا سعي واحد, وأما المتمتع عليه سعيان, سعي لحجه وسعي لعمرته, سعي لعمرته وسعي لحجه. وإذا أقبل على الصفا ودنا منه يقول ما قاله الله عز وجل وما فعله وما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم عند إقباله للسعي, قال إن الصفا والمروة من شعائر الله, نبدأ بما بدأ الله به. معنى هذا أن الله لما ذكر الصفا والمروة قدم الصفا بالذكر فقال إن الصفا والمروة, ما قال إن المروة والصفا, فبدأ الله بالصفا وقدمه على المروة, فما بدأ الله به ذكرا نبدأ به سعيا. هذا معنى نبدأ بما بدأ الله به, يعني نبدأ بسعينا بما بدأ الله به عندما ذكر الصفا والمروة حيث قدم الصفا على المروة فقدمها ذكرا, قدم الصفا ذكرا فنحن نقدمه سعيا ونقدمه فعلا. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم نبدأ بما بدأ الله به, ثم يقف على الصفا ويتجه إلى القبلة ويدعو رافعا يديه ويكبر الله عز وجل ويهلله ويعني يقول لا إله إلا الله وحده صدق وعده وعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده, ويدعو يعني بين ذلك ويرفع يديه, ورفع اليدين مثل رفع اليدين بالدعاء, ما هو تكبير مثل ما يفعل بعض الناس يقف على الصف ويقول الله أكبر الله أكبر, هذه لا تقال له الصلاة, ولكنه يقول يرفع يديه يقول الله أكبر الله أكبر, ويأتي بالذكر ويدعو بما أحب وبما شاء, لأنه ما جاء نص يدل على الشيء الذي يدعى به, وإنما جاء الذكر بدون الدعاء, ولكن قال ويدعو بين ذلك. ثم ينزل متجها إلى المروة ويمشي مشيا حتى إذا جاء بين العلمين الأخضرين, إضاءة الآن خضراء يعني تبدأ تكون من جهة الصفا ومن جهة المروة, المسافة التي بين العلمين الأخضرين هذه كانت بطن وادي, كانت بطن وادي وقد شرع فيه السعي, وبعدما ذهب الوادي وبني المسجد جعل علامة خضراء تدل على مكان الوادي, وأن الإنسان يسعى بينهما يعني يسرع, يسرع يعني إسراعا شديدا يعني بين العلمين, فإذا وصل للعلم الثاني بجهة المروة يبدأ يمشي حتى يصل المروة, وبذلك انتهى شوط. وإذا وصل المروة دعا عليها بما فعل عليها مثل ما يفعل على الصفا, يستقبل القبلة ويدعو رافعا يديه ويأتي بالذكر الذي جاء به على الصفا, ثم وبذلك انتهى شوط, ثم يتجه إلى الصفا, وهذا هو الشوط الثاني. وإذا جاء عند العلمين الأخضرين سعى بينهما, وهكذا يبدأ بالصفا ويختم بالمروة, من الصفا إلى المروة شوط ومن المروة إلى الصفا شوط, هي سبعة أشواط, أربعة آحاد وثلاثة أشفاع, من الصفا إلى المروة آحاد, الأول والثالث والخامس والسابع, ومن الصفا ومن المروة إلى الصفا أشفاع, يعني الثاني والثالث والسادس, الثاني والثالث والسادس, هذه الثاني والرابع والسادس, الثاني والرابع والسادس هذه أشفاع يأتي بها من جهة المروة إلى الصفا. وإذا فرغ يعني من السعي عند المروة فإنه يفعل مثل ما كان يفعل فيها أولا، لأن حتى النهاية يرفع يديه فيها، كما أنه عند الطواف يقبل الحجر أو يشير إليه، فتكون الأشواط سبعة والإشارة ثمانية. فيعني يفعل عند نهاية كل شوط يعني ما كان يفعل عند البداية وعند محاذاة الحجر، وكذلك المروة يدعو عليها كما دعا على الأشواط التي قبل ذلك. هذه يعني، وإذا فرغ من السعي إن كان متمتعا قصر من شعر رأسه، قصر من شعر رأسه، وليبقى شعر يحلق بعد الحج، ليبقى شعر يحلق بعد الحج، تقصير أولى، لأنه لا ينبت الشعر في خلال مدة في مدة وجيزة، فالذي يأتي بعد دخول العشر يعني الذي ينبغي له التقصير، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قدم في صباح يوم الرابع من الحجة وبعض أصحابه متمتعون، لما فرقوا من الطواف والسعي قصروا، يعني حتى يبقى لهم شعر يحلقونه يوم العيد، حتى يبقى شعر يحلقونه يوم العيد. وإذا ومثل هذه الأيام يعني مثل بكرة وبعد بكرة، لو أن إنسانا كان متمتعا ودخل مكة وطاف وسعى وقصر، لا يلزمه أنه يحل إحرامه وأنه يلبس ثيابه، وأنه بل يمكنه أن يحرم وعليه ثيابه، يحرم عليه ثيابه وعليه لباسه لباس الإحرام، لأن التحلل حصل بالتقصير ويعتبر الإنسان حلال. ولهذا إذا تحلل يمكن أن يغطي رأسه، يمكن أن يجعل الرداء على رأسه لأنه تحلل، والمتحلل يلبس المخيط ويغطي رأسه، ولكنه حيث يكون الوقت يعني ضيقا وأنه لا يحتاج الأمر إلى أنه يذهب ويتحل يقلع ثيابه يلبس إحرامه ثم يلبس ثيابه ثم يرجع إلى إحرامه، لا يمكن أنه ينوي عليه إحرامه، ينوي عليه إحرامه ويذهب إلى منى أو إلى عرفة، إذا كان أنه جاء في يوم عرفة يمكن أن يفعل ذلك ويذهب إلى عرفة، وبذلك يكون متمتعا حتى ولو جاء متأخرا، وإن بقي على إحرامه يعني حيث يكون متمتعا أو قارئ حيث يكون قارئا مفردا ما في بأس، وإن بقي على إحرامه يعني، أما المتمتع القارئ المفرد فإنه يبقى على إحرامه حتى يوم العيد، وأما المتمتع فإنه يتحلل ويحرم يوم ثمانية وكذلك أو تسعة بالحج، ولكنه لا يلزم أنه يخلع لباس الإحرام ويلبس ثيابه ثم يرجع إلى لباس الإحرام ويحرم، وإنما يمكنه أن يحرم من بعد ما يتحلل. ثم يعني في اليوم السابع السنة أن يكون الناس في منى يصلون بها الظهر والعصر واليوم الثامن، اليوم الثامن الذي هو غدا، يعني يكون الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يستحب أن يكون الإنسان فيها في منى وأن يصلي الصلوات الخمس في منى كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن ذلك ليس بلازم، لو أنه ذهب إلى عرفة رأسا لا يضر، لو ذهب إلى عرفة ولم يبت مزدلفة في منى لا يضره، لأن هذا شيء مستحب وليس بلازم، ليس بلازم. وإذا طلعت الشمس يوم عرفة ذهب إلى عرفة من منى، وإن كان جاء متأخرا يذهب إليها من مكة أي إلى عرفة، ولا يحتاج إلى أن يمر بمنى إذا ما جاء إلا في اليوم التاسع، فإنه يذهب إلى عرفة رأسا، وفي طريقه إلى عرفة يلبي ويكبر كما جاءت السنة في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإذا وصل عرفة يتحقق من أنه داخل حدودها وأنه ينزل في داخل الحدود ولا ينزل في خارجها، لأنه لو نزل خارجها ولم يدخلها وخرج وقت الوقوف ولم يدخل يعتبر ما حج ويعتبر ما وقف بعرفة، والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، ولهذا فإن أهم أو من أهم مهمات الحجاج أن يتحققوا أنهم في داخل أرض عرفة. والمسجد اللي هو مسجد نمرة إذا صلى الإنسان مع الإمام فيه فإنه بعد الصلاة يعني يتأخر، لأن مقدمة المسجد ليست من عرفة، مقدمة المسجد ليست من عرفة، فمن صلى مع الإمام فإنه يدخل إلى داخل عرفة سواء في المسجد أو خارج المسجد، لأن علامات عرفة هي يعني في أثناء المسجد وليست في أوله، فمقدمه ليس من عرفة ومؤخرته من عرفة. ثم والناس الذين لم يصلوا مع الإمام يصلون في منازلهم في عرفة، ويمكنهم سماع الخطبة بواسطة المذياع بواسطة الإذاعة، يسمعون الخطبة ثم بعد ذلك يقيمون الصلاة ويصلون الظهر والعصر قصرا وجمعا في أول وقتها كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك يبدأ وقت الوقوف إلى غروب الشمس، يعني يدعون الله ويستغفرونه ويهللونه ويكبرونه ويكثرون من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويدعون بما أرادوا ومن أرادوا من خير الدنيا والآخرة، بما أرادوا من خير الدنيا والآخرة. ومن أجمع الأدعية قول ما جاء في القرآن: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويبقى في عرفة إلى الغروب، وأن يكون مفطرا لا صائما، المشروع في حق الحجاج أن يكونوا مفطرين، وأما غير الحجاج فالأفضل في حقهم أن يكونوا صائمين، بل إن صوم يوم عرفة لغير الحجاج لأنه مأذون لهم فيه يكفر السنة الماضية والسنة الآتية، وهو أفضل يوم يصام تطوعا، ويليه يوم عاشورة الذي يكفر السنة الماضية كما جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والوقوف بعرفة لا ليس معنى ذلك أن يكون واقفا على رجليه، وإنما يكون وهو راكب وهو قائم وهو ماشي وهو جالس وهو مضطجع، المهم أن يكون موجودا في عرفة. الوقوف في عرفة وجوده في أرض عرفة في وقت الوقوف، وجوده في أرض عرفة في وقت الوقوف، وكل ذلك سائق. وليس معنى الوقوف أنه يقف على رجليه، ليس هذا هو معناه، وإنما يكون موجودا في أرض عرفة سواء راكبا أو سائرا أو واقفا أو جالسا أو مضطجعا، كل ذلك يعتبر من كان في عرفة على أي حالة من هذه الحالات فهو واقف بعرفة، فهو واقف بعرفة ويستمر في دعائه وذكره إلى غروب الشمس، ولا يشغل نفسه في أرض عرفة بالذهاب والإياب والتجول والذهاب إلى الجبل المسمى جبل الرحمة يصعد وينزل، كل هذا من التكلف الذي يكلف الإنسان نفسه ولا يحصل فيه على طائل، لأن هذا غير مشروع، ليس مشروع أن الإنسان يذهب الجبل ويصعد عليه. يعني كثير من الجهال تجد الجبل يعني أبيض من الناس بكثرة صعودهم عليه، وهذا من الجهل، الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعله ولا أرشد إليه، وما جعل الصحابة أنهم كانوا يفعلون ذلك، وإنما الإنسان ينزل في منزله ويتجه إلى القبلة ويدعو، يتجه إلى القبلة ويدعو ويكثر من الدعاء، وكونه مفطرا من أجل أن يكون عنده قوة ونشاط على الذكر والدعاء، لأن الصوم يأتي بالكسل ويأتي بالنوم، فإذا كون الإنسان مفطرا في عرفة يعني فيه فائدتان: إحداهما الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه كان مفطرا ولم يكن صائما بعرفة، والأمر الثاني أن يكون عنده قوة على النشاط في هذا اليوم العظيم بحيث لا يحصل له كسل بسبب الصيام. وإذا غربت الشمس ينطلق من عرفة متجها إلى مزدلفة ويواصل السير من عرفة إلى مزدلفة، ولا ينزل في أثناء الطريق يشوف بعض الناس نازلين يقول خلاص هذه مزدلفة. مزدلفة لها علامات، وعرفة لها علامات، وهي بنايات مكتوب عليها مبتدأ عرفة إذا كنت آتي إلى عرفة، وإن كنت ستخرج من عرفة من الوجه الثاني مكتوب منتهى عرفة. فاحرص على أن تكون داخل هذه الحدود ولا تقف خارجها حتى لا يفوتك الوقوف الذي هو ركن من أركان الحج. وإذا ذهب إلى مزدلفة يعني يمشي ويواصل حتى يصل إلى مزدلفة. ومزدلفة لها علامتان، علامة هي بنايات بجوار السكة مكتوب عليها مبتدأ مزدلفة، والأمر الثاني إضاءة لأرض مزدلفة كلها، كلها إضاءة، إضاءات قوية شديدة الإضاءة تعرف بإضاءتها، تعرف مزدلفة بإضاءتها. فإذا كنت في هذا المكان الذي هو كله إضاءة فأنت في مزدلفة. ويصلي الإنسان المغرب والعشاء، إذا وصل في وقت المغرب جمع تقديم، وإن وصل في بعد دخول وقت العشاء يكون جمع تقدير، جمع تأخير، يكون جمع تأخير. ويجمع بين المغرب والعشاء، المغرب 3 ركعات والمغرب ركعتين والعشاء ركعتين بأذان واحد وإقامتين، ثم بعد ذلك يصلي الوتر وينام، لأن الوتر وركعتي الفجر لا يتركان لا في حضر ولا في سفر، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يداوم عليهما في الحضر والسفر، الوتر وركعتي الفجر اللي هي السنة التي قبل صلاة الفجر ما كان يتركهما صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا صلى العشاء يصلي الوتر وينام، وليس لهذه الليلة عبادة تخصها، والمطلوب فيها أن يكون الإنسان موجودا فيها، ليس بشرط أن يكون نائما حتى ولو كان مستيقظا، المهم يكون موجودا في هذه المزدلفة. ولا يجوز أن يغادرها إلا بعد منتصف الليل، وهذا في حق من رخص لهم من النساء والصبيان والضعفة ومن يرافقهم. وأما الأقوياء فإنهم يبقون حتى يصل الفجر في وقتها، ويبقون يدعون حتى يسفروا جدا، وهذا هو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه رخص لضعفة من الصبيان والنساء أنهم ينصرفون آخر الليل، وإذا انصرفوا آخر الليل لهم أن يرموا الجمرة إذا وصلوا، ولهم أن يذهبوا من مزدلفة إلى مكة رأسا ويطوفوا طواف الإفاضة، لا سيما إذا كان معهم نساء يخشون عليهن من الحيض، ويطوفوا طواف الإفاضة لأنه ركن لا بد من الاتيان به، لا بد من الاتيان به. وإذا وصل منى، وإذا وصل منى فإنه يبدأ برمي جمرة العقبة، وإذا فرغ من رميها انقطعت التلبية، تقطع التلبية عند الانتهاء من رمي جمرة العقبة، ويرميها من جميع الجهات، يرميها الإنسان من جميع الجهات. وإذا تيسر أن يرميها بأن تكون منى عن يمينه ومكة على يساره فهذا هو موقف الرسول صلى الله عليه وسلم الذي وقفه، وقال فيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما رمى الجمرة ومنع عن يمينه والمكة عن يساره قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. وجمرة العقبة هي آخر منها من جهة مكة، يعني ما كان يعني بين جمرة العقبة ومكة ليس من منها وإنما هو خارج منها. وأما من ناحية الجنوب فآخرها نهاية محسر، يعني الذي هو يعني الذي هو الذي يفصل بين مزدلفة وبين منى، ووادي محسر من منى، وادي محسر من منى إذا اضطر الناس إليه فإنهم ينزلون فيه وهو يعتبر من منى، ويعتبر من منى. والحصى لا يلزم أن يلقط من مزدلفة كما يفعل أظنه بعض الناس، بل له يمكن أن يلقط من مزدلفة ولكن ما هو مثل ما يفعل الناس إذا وصلوا مزدلفة انتشروا في الأرض يجمعوا الحصى، وكان مهمتهم في مزدلفة لقطة الحصى. مزدلفة يصلى أول شيء يبدأ الصلاة صلاتين مغرب والعشاء ثم يوتر وينام، وإن لقط بعد ذلك له. والرسول صلى الله عليه وسلم ما لقط له الحصى في الليل، وإنما لقط له 7 حصيات بعدما انصرف من مزدلفة ودخل في منى، لقط له الفضل بن عباس 7 حصيات رمى بها يوم العيد عليه الصلاة والسلام لجمرة العقبة. وأما الرمي في يوم العيد وقته طويل، لأنه يمكن أن يرمى في آخر الليل وبعد الفجر والضحى وبعد العصر، ومن غربت عليه الشمس وهو لم يرمي يمكنه يرمي بالليل، لأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كانت امرأته صفية بنت أبي عبيد الثقفية كانت تأخرت في مزدلفة مع صاحبة لها ولدت فجلست معها، ثم إنهما جاءتا بعد غروب الشمس يوم العيد، فأمرهما ابن عمر أن يرميا بعد غروب الشمس، ويعني جعل ذلك لهما، فدل على أن الرمي بعد الغروب أنه جائز، وأن الرمي في الليل يعني جائز، يعني لمن فاته الرمي بالنهار، لمن فاته الرمي قبل غروب الشمس له أن يرمي بالليل، ثم يبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إن كان يتأخر، وإن كان يريد التعجل يبيت ليلتين فقط وهما ليلة الحادي عشر والثاني عشر. والله عز وجل يقول واذكر الله في أيام معدودات، يعني أيام تشريق، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، يعني الحادي عشر والثاني عشر. بعض الناس يظن يوم العيد هو أحد اليومين، وهذا غلط، لأن الأيام معدودات في أيام التشريق، ويوم العيد ليس منها، ليس من أيام التشريق، بل هو يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة التي وراءه التي يمكن أن يصومها من لم يجد الهدي، وأما يوم العيد لا يصوم أحد أبدا، لا حجاج ولا غير حجاج، يحرم صوم العيدين على جميع المسلمين، وإنما أيام التشريق يباح صومها لمن لم يجد الهدي، بأن كان متمتعا أو قارنا ولم يجد هديا ولم يصوم قبل يوم عرفة فإنه يصوم أيام التشريق، يصوم أيام التشريق الثلاثة، فيبيت ليلة 11 وليلة 12، وإن كان متعجلا رمى بعد الزوال وخرج، وإن أراد التأخر يبقى يبيت ليلة 13 ويرمي الجمار بعد الزوال اليوم 13 ثم يغادر إلى مكة، وبذلك يكون انتهت أيام منها. ولهذا يوم 13 لا يجوز أن يرمى فيه بعد الزوال، من غربت عليه الشمس وهو لم يرمي في اليوم 13 يجب عليه فدية، لأن أيام الرمي انتهت بغروب الشمس في آخر أيام التشريق، في آخر أيام التشريق عند ذلك تنتهي أيام التشريق التي يكون فيها التي يكون فيها رمي الجمار. والحصى مقداره 70 حصاة لمن تأخر، و49 حصاة لمن تعجل، لأن يوم العيد فيه 7 لجمرة العقبة، واليوم 11 فيه 21 لجمرة الثلاث، ويوم 12 فيه 21 صارت 49، ومن تأخر يرمي في 13 21 فصير 70، فتكون مجموع الكل 70 حصاة لمن تأخر و49 حصاة لمن تعجل. والحصى يمكن أن يلقط من مزدلفة، ويمكن أن يلقط من منى، ويمكن أن يلقط من مكة، ويمكن أن يلقط جميعه من اللي هو مقدار الحصى كله، ويمكن أن يلتقط لكل يوم ما يخصه، ويمكن أن يلتقط لكل يوم ما يخصه. وإذا رمى الجمار يرميها بعد الزوال في أيام التشريق، لا يجوز الرمي قبل الزوال، وإنما يرمي بعد الزوال، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم مكث في منى 3 أيام لأنه تأخر وما تعجل، وكان لا يرمي إلا بعد الزوال في الأيام الثلاثة، في اليوم الأول 11 والثاني عشر رمى بعد الزوال، ثم ذهب إلى مسجد القيف وصلى بالناس، وفي اليوم 13 ارتحل من منزله في منى وهو في طريقه إلى مكة، فمر بالجمرات ورماها وهو سائر، واستمر في سيره حتى جاء الأبطح وصلى فيه الظهر، ولم يرمي في الأيام الثلاثة إلا بعد الزوال، فلو كان الرمي قبل الزوال جائزا لفعله في يوم واحد من الأيام الثلاثة حتى يبين أنه جائز. ثم أيضا الصحابة جاء عن ابن عمر أنه قال كنا نتحين الزوال، يعني ينتظرون حين الزوال، فإذا زالت الشمس رمينا، كنا نتحين الزوال فإذا زالت الشمس رمينا، فإذا الرمي يكون بعد الزوال لا يكون قبله. والمبيت بمنى لازم لجميع الحجاج، ومقدار المبيت أكثر الليل، يعني النصف وزيادة، النصف وزيادة سواء في الأول أو في الآخر. إذا كان بعد غروب الشمس من غروب الشمس موجود منى، إذا انتصف الليل يضيف إليه شيئا من النصف الثاني وله أن يذهب بعد ذلك، أو كان جاء إلى إلى إلى منى قبل انتهاء النصف الأول وصار فيه مع النصف الثاني كله، فإن هذا يحصل به المبيت. وليس المقصود المبيت أن يكون نائما، أن يكون موجودا سواء نائما أو مستيقظا، سواء نائما أو مستيقظا لا يلزم النوم، لأن النوم ليس بيد الإنسان، وإنما الموجود المطلوب أن يكون الإنسان موجودا في منى. ولا يسقط المبيت بمنى عن الحجاج إلا لمن كان معذورا، كالسقاط الذين في مكة يسقون، يعني يستخرجون ماء ويعدونه الحجاج، وكذلك الرعاة الذين يرعون الإبل، ومثلهم في هذا الزمان الشرط والجنود الذين ينظمون السير في خارج منى، وكذلك الأطباء الذين يقومون على علاج الحجاج وغيرهم في خارج منى، يعني هؤلاء مثل هؤلاء، يعني يرخص لهم في ترك المبيت. وإذا انتهى الإنسان من أعمال منى ونزل إلى مكة لا يبقى عليه إلا طواف الوداع. إذا أراد أن يغادر مكة يطوف بالبيت سبعة أشواط، يطوف بالبيت سبعة أشواط ويمشي بعدها ولا يجلس. وطواف الوداع واجب على الحجاج ولا يسقط إلا عن الحائض والنفساء، والدليل على وجوبه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس ألا ينصرفوا إلا وقد ودعوا البيت بسبعة أشواط. وجاء في الحديث قال الصحابي أمر الناس أن يكون آخر عهدهم البيت إلا أنه خفف عن الحائض ومثله النفساء، فإن هؤلاء خفف عنهم وغيرهم لم يخفف عنه. والتخفيف يدل على الوجوب، لأنه لو كان واجب ما احتاج إلى تخفيف، كل الناس يذهبون على كيف، كل الناس ينصرفون كما يريدون ما دام أنه أمر مستحب ليس بواجب. لكن لما قال إلا أنه خفف دل على أن من لم يخفف عنه فإنه باق عليه الوجوب، باق عليه الوجوب. ثم إن الحج المبرور هو الذي يأتي به الإنسان طبقا لما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون في حجه سالما من الرفث والفسوق والجدال، وكذلك يعني أن يكون بعد حجه، وعلامته أن يكون بعد حجه أحسن حالا منه قبل حجه. فإن كان قبل الحج على حالة حسنة علامة يكون حجه مبرورا أن يكون بعدها على حالة أحسن، وإن كان قبل الحج على حالة سيئة ثم تحول بعد الحج إلى حالة حسنة فهذه علامته بر الحج. والمسلم يحرص على أن يتفقه في حجه وأن يعرف أحكامه قبل أن يذهب للحج، حتى يكون على بينة، وحتى يعبد الله على بصيرة، وحتى يؤدي حجه على على على بصيرة. وأسأل الله عز وجل أن يوفق الحجاج جميعا لأداء الحج على الوجه الذي يرضيه، وأن يقرب إليه، وأن يجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا، وأن يرجعوا إلى بلادهم سالمين قانمين. إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سؤال أعتذر إليكم في طرحه لكثرة تكراره، وطلابكم يحبون السماع منكم. المسلمون في ألبانيا يمثلون 70% من سكانها، والأمور الدينية تديرها المشيخة الإسلامية وهي المعتبرة لدى الحكومة. قد حددت المشيخة عيد الأضحى يوم الخميس اتباعا لتركيا وبناء على التقويم والحساب، ماذا نصنع نحن المسلمون؟ هل نصلي العيد يوم الجمعة اتباعا لمكة، أو نصلي مع المسلمين في بلادنا يوم الخميس؟ أنا سئلت عن هذا تكرارا وأجبت بأنه يرجع في ذلك إلى الإفتاء في المملكة، والذي أعرفه أن يوم عرفة هو اليوم الذي الناس فيه واقفون بعرفة، يعني يوم عرفة هو اليوم الذي يكون الناس في عرفة ويباهي الله به الملائكة. أما كونهم يعني يبنون على ما عندهم هناك أو على ما هنا فيسألون الإفتاء في هذه البلاد. يقول: لدي عدد كبير من الأضاحي لعدة أشخاص على أن أقوم بذبحها في اليمن للحاجة الماسة هناك، فهل يلزم أن أذكر اسم كل من أراد أن يضحي هناك حيث أن العدد كثير؟ لا، ما يلزم، ليس بلازم، يعني ما دام أنها كلها متساوية ومتماثلة والقيمة واحدة وكل واحد له واحدة لا يلزم تسميه، يعني الله تعالى يعلم ذلك. تقول بسم الله والله أكبر، اللهم أن هذا منك ولك، والله تعالى يعلم من هو صاحبه. سؤاله الثاني يقول: نظام المرور في المملكة حدد السرعة على الطرق الخارجية ب 120 في السرعة، غير أن بعض السواقين يقوم بإخبار السيارات القادمة بوجود رادار أو ما يسمى بساهر، فهل يأثم من يقوم بمثل هذا العمل؟ والله ما أعلم بكونه يأثم، يعني ولكن عليه أنه هو لا يتعدى 120 ويوصي غيره لا يتعدى 120. يقول: بارك الله فيكم، العباد يتفاوتون في الأعمال، فلماذا نقول الإسلام يزيد وينقص؟ لماذا خصصنا الإيمان دون الإسلام؟ أعد السؤال. العباد يتفاوتون في الأعمال، فلماذا لا نقول الإسلام يزيد وينقص كما أننا نقول الإيمان يزيد وينقص؟ الإسلام كما هو معلوم يعني هو أصل الإسلام، من شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقد دخل في الإسلام، وعليه أن يأتي بما هو مطلوب منه. وأما الإيمان فهو كمال، ولهذا جاء في القرآن: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، يعني الإسلام درجة نازلة، كل من شهد لله ومحمد رسول الله داخل في الإسلام، وإذا يعني قوي إيمانه وتمكن فيه وأتى بما هو مطلوب وابتعد عن كل ما هو محذور وتقرب إلى الله بأنواع الطاعات وتنفل بأنواع النوافل، فإن هذا يزيد فيه حتى يصل إلى أن يكون مؤمنا. ولكن الإنسان إذا سئل أنت مسلم يقول نعم، ما يقول إن شاء الله، لأن هذا هو الحد الأدنى، ولكن إذا قيل أنت مؤمن ما يقول نعم، يقول أرجو أو يقول إن شاء الله، يعني أن يكون مؤمن إن شاء الله. فالإيمان يزيد وينقص، والإيمان يزيد وينقص، والإسلام يعني لا شك أن يعني فيه نقص وفيه زيادة، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني أي المسلم الذي عنده كمال، وأما المسلم هو الذي يشهد لا إله إلا محمد رسول الله، إذا قال أشهد أن محمد رسول الله دخل في الإسلام، وإذا يعني تمكن وأتى بما هو مطلوب منه وسلم الناس من لسانه ويده فهذا هو المسلم الكامل الذي يكون شبيها بالإيمان. لكن الإنسان إذا كنت مسلم ما يقول إن شاء الله، يقول نعم أنا مسلم، لكن إذا كنت مؤمن يقول أرجو أن أكون كذلك، لأن درجة الكمال، والإنسان لا يدعي لنفسه الكمال حتى ولو كان ممن وفقه الله عز وجل، يعني يتواضع لله عز وجل. فإذا قال، وبعض العلماء يقول أنه يجوز أن يقول أنا مؤمن لكن بمعنى الحد الأدنى، لا بمعنى الحد بمعنى الكمال، لا، وإنما بمعنى الحد الأدنى الذي هو الإسلام، والذي من شهد الله لا إله إلا الله دخل فيه، ومن ترقى وتمكن في العبادة والعمل لله عز وجل وفعل الطاعات وترك المعاصي فإن هذا يحصل الكمال. فالناس يتفاوتون في الإيمان، يتفاوتون في الإيمان، وكذلك الإسلام قد يعني في الأصل كل من دخل فيه هو مسلم، لكن لا يقال كل من دخل فيه مؤمن. وكما قلت في الحديث مسلم سلم مسلم لسان يده، هذا غير الذي الحد الأدنى، هذا شيء زايد على الحد الأدنى. يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز أن يطلب الإنسان امرأة للخطبة وهي أعجمية من دون أن يبدأ بأبويها؟ إيش؟ أن يخطب امرأة أعجمية. يخطب نعم. نعم. أن يبدأ بها بالخطبة دون أن يبدأ بأبويها؟ لا، ما يبدأ بها ولا يخاطبها ولا يتكلم معها، وإنما يبدأ يعني يرجع إلى الأبوين، يرجع إلى الأبوين. وإذا كان يعني النساء اتصلت بالنساء وتكلمنا معهم في البداية يمكن، لكن الطلب يكون للأبوين والولاية للأبوين للوالد، والأم يمكن أن يعني هي تتصل بأم البنت وتتفاهم معها على هذا الشيء وتعرف رأيها، وحتى إذا كان هناك مجال يتقدم للأب ويكون الأمر عند الأب لا عند الأم. سؤال الثاني يقول، ما حكم الصلاة على السجادة؟ جائز، يجوز أن يصلي على السجادة، لا مانع من ذلك، لكن كون الإنسان يعني تكون الأرض مثلا تراب أو أو أو غير أو بلاط، إذا لم يكن هناك حاجة إليه فإن الإنسان يصلي كما يصلي الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم كان في مسجده تراب وما كان أحد يأتي بسجادة، لا هو ولا غيره صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان مثل هذا الوقت في بلاط والبلاط يكون بارد والإنسان يعني يصيب مشقة في كونه يصلي على بارد وأتى بالسجادة من أجل هذا لا بأس. وأما الصلاة على السجادة في الأصل سائغ إذا كان المسجد مفروض السجادة. صلى الله عليك، يأتي بسجادة خاصة يضعها على سجادة، لا هذا غلط، هذا غلط، أقول هذا غلط، هذا من التكلف، إلا إذا كان أتى بها من أجل أنه ما وجد شيء على السجاد، وجد بلاط يصلي عليها لا بأس، لكنه يعني إذا كان فيه سجاد فالأولى له أن يجعل السجاد قدامه ويصلي، وإن كان السجاد امتلأ قبل أن يصل إليه فيصلي على السجادة على البلاط. سؤال الثالث يقول، ما حكم الأضحية وهل يختلف حكمها إذا كان الشخص في بلد المسلمين أو بلاد غير المسلمين؟ هي تتعلق بالإيثار، إذا كان إنسان موسرا يضحي، وإن كان غير موسر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، سواء كان في أي بلد، بلده أو بلد إسلامي أو بلد غير إسلامي. سؤاله الأخير يقول، هل على المرأة إثم إذا ردت خطبة شخص قد رضي عنه في دينه وخلقه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا جاءكم من ترضى دينه وخلقه فزوجوه. والمرأة إذا كانت يعني تقدم لها خاطب وهو صاحب دين فإنها لا ترده، ويخشى إن ردته أن يعني لا يحصل لها أحد بعده يماثله فتكون جنت على نفسها وحرمت نفسها من الخير، فإنه يخشى عليها، يخشى عليها. يقول أحسن الله إليكم، بعض الإخوة في بلادنا إذا أرادوا السفر لطلب العلم خرجوا سرا، ولما سئلوا عن السبب قالوا نخشى العين، وغضب عليهم بعض إخوتهم في ذلك، فما قولكم؟ يعني يخرجون ليتعلم العلم، يخرجون العين، والعين ما تصيب إلا من يخرج ليتعلم. العين هذه بلاء يحصل لبعض الناس إذا حصل نظرته إلى شيء وأعجب به ولم يذكر الله عز وجل عن ذلك، فإن ذلك قد يصيب بإذن الله، قد يصيب بإذن الله، أما يعني يكونه يعني يخرج مختفيا، وش معنى يكون يخرج مختفيا؟ هو يحتاج إلى إعلان يبغى يسافر؟ ما يحتاج يخرج، أقول يخرج، لكن كونه يعتقد هذه العقيدة يعني ما يعلم حتى أهله ولا إيش؟ يعني أولا أهله لا بد أن يعلموا، وأما غير أهله ليس بلازم أن يعلموا، ليس بلازم أن يعلموا، فلا يجعل الإنسان عنده الأحاسيس وعنده يعني دائم مشغول بالعين، وإنما عليه بالأذكار والأدعية والاعتصام بالله عز وجل والتوكل عليه، وهذا هو السبب المشروع. هل يجوز لامرأة حائض تطهر في الساعة السابعة صباحا أن تبدأ الصيام؟ هل يجوز لامرأة حائض أيوة ستطهر في الساعة السابعة صباحا؟ لا، صيام يعني تصوم المرأة إذا كانت عند طلوع الفجر طاهرة، أما إذا لم تطهر إلا بعد ذلك فإنها لا تصوم، لأن صوم طلوع الفجر لغروب الشمس، وهنا قد فات يعني ذلك الوقت الذي لا يجوز لها أن تكون في صائمة. شخص يذبح هديه بعد اليوم الثالث عشر أي بعد الحج، فماذا عليه؟ لا يجوز له ذلك، لا يجوز، ما دام قادرا لا يؤخره، وأما إن كان ناسيا أو كان ما قدر يعني إلا بعد الحج فله أن يذبح، لكن كونه يعني يقدر على أن يذبح في أيام التشريق يوم العيد لا يجوز أن يؤخر ذلك، لكن من حصل له أن اضطر أو أن نسي أو أنه يعني حصل أي ظرف يمنعه وتمكن من أن يذبح يذبح. يقول أبي اعتمر قبل سنتين وقصر بعض شعره جاهلا، فماذا عليه؟ هو الآن في البلد. الذي مضى الأمور التي مضت يعني تقصير يعني الشعر كله بعضه في خلاف بين العلم، والذي مضى يعني يرجى أن يكون ليس عليه شيء، ولكن في المستقبل إذا علم الإنسان السنة فلا يجوز له أن يتعداها إلى غيرها. يقول شخص عليه الجنابة استيقظ بعد الفجر، فهل يجوز له أن يغتسل ويصوم تطوعا؟ نعم يجوز، لأن الصيام يعني حتى في نفس الفرض يجوز الإنسان يغتسل يعني وقد أمسك عن الأكل، وقد أمسك عن الأكل بعد يعني قام وعليه جنابة وقد طلع الفجر وذلك في رمضان، فإنه يغتسل ويكون صائما، ويكون صائما. وأما هذا إذا كان نيته أنه يصوم ولكنه استيقظ ولم يعني يتنبه قبل الفجر فيمكنه، لأن الجنابة لا تمنع الصيام، لأن الإنسان إذا استيقظ من نومه وطلع الفجر يغتسل، أقول يغتسل ويصلي، وكذلك أيضا له أن يصوم. الإنسان إذا يعني في يوم يريد أن يصوم تطوعا واستيقظ بعد الأذان وعليه جنابة فإنه يغتسل ويصوم وصيامه صحيح، لأن الفرض نفسه لو حصل فإن ذلك صحيح في رمضان. لو أن إنسانا استيقظ بعد طلوع الفجر وعليه جنابة فإنه يغتسل وصوم صحيح، فكذلك النافل من باب أولى. هذا الأخ يقول فأحسن الله إليكم، أنا طالب في الجامعة، بل إن أبا داود في سننه عندما ذكر عندما يعني في الحديث أن الإنسان لو أنه استيقظ بعد طلوع الفجر وعليه جنابة واغتسل عن الجنابة وكان ذلك يوم جمعة، قال له يجزيه عن غسل الجمعة، لأن غسل الجمعة يكون بعد طلوع الفجر، وإذا اغتسل للجنابة بعد طلوع الفجر أجزأه عن الجمعة. يقول أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، أنا طالب في الجامعة الإسلامية وقادر ولله الحمد على الحج في هذه السنة، لكن حصل لي إشكال مع الحملة حيث أنني لما أردت أن أشتري تصريح تلاعبت بي الحملة فلم تعطني تصريحا إلى الآن، وأنا قادر على الحج بالمال والجسم، فهل لي يقول فهل لي أن أذهب مع عدم حصولي على التصريح إلى الآن؟ ما أدري هو أنت قلت إن تشتري تصريح، التصريح يباع، التصريح مو بيباع، وإذا وجد من يبيعه فهو خطأ، لأن التصريح لمن يحج مع الحملة، التصريح لمن يحج مع الحملة، فأنت إذا لم تحصل التصريح و يعني وإن كنت قادرا يعني من جهة المال، فإن أخذك بتعليمات الدولة التي فيها مصعى هو الذي ينبغي. لكن التعبير بكونك تشتري تصريح يعني هذا يفهم بأن التصريح تباع، وهذا من أكبر الغلط. والحملات التي تبيع التصاريح وتأخذ عليها قيمة وتهمل الناس هي الحقيقة مخطئة وآثمة ومخالفة للتعليمات التي هي لمصلحة الناس. يقول: هل يشرع شرب ماء زمزم بعد الإتمام من طواف الإفاضة وطواف الوداع أو هذا بعد إيش؟ بعد طواف الإفاضة وطواف الوداع، أو أن هذا خاص بالطواف الأول؟ لا، ما هو خاص. الرسول شرب بعد طواف الإفاضة، شرب في الأول وشرب بعد طواف الإفاضة، كما جاء في آخر حديث جابر الطويل في صحيح مسلم، فإن فيه أنه لما طاف بالبيت يعني طواف الإفاضة شرب من ماء زمزم. فكذلك بعد قبل طواف الوداع وبعد طواف الوداع في أي وقت، يعني شرب ماء زمزم يشرب في أي وقت. يقول: أحسن الله إليك، هل من انطبق عليه وصف الصحابي لكن ثبت في حقه ذم كذي الخويصرة التميمي وابن صياد هل يعد ضمن الصحابة؟ الذين يعني حصل فيهم شيء خاص يعني مثل هذا ومثل هذا، يعني الصحبة يعني فيها فيها فيها شيء، لكن يعني الصحابة الذين ما حصل لهم يعني شيء اشتهروا به أو شيء يعني يقتضي أو يدل على على على النفاق أو يدل على، لأن المنافقين هم صحابة في الظاهر لكن لا يعلم، من علم نفاقه فليس بصحابي، لأن الصحابة يعني وعد الحسنى، والذي يكون منافقا فإنه بالدرك الأسفل من النفق. سؤال الثاني يقول: عندنا إمام مسجد يحضر المواسم الشركية ويصلي بنا العيد، فهل نصلي وراءه أم نتركه؟ أنا ما أدري، يصلي بكم العيد فقط وبقية السنة ما يصلي بكم؟ لا يصلي بكم إلا العيد؟ يعني إذا كان يعرف أنه يستغيث بغير الله لا يصلي وراءه، لا عيد ولا غيره. هل يجوز لشخص أن يقول لصاحبه: أنا أغفر لك ما أخطأت في حقي؟ ها؟ أنا أغفر لك ما أخطأت في حقي. ما تذكر الآن يعني شيء يعني في هذا اللفظ واستعماله وكونه يكون بين الناس، وإنما يعني التجاوز أو أسمح هذا واضح، وأما أما التعبير ما أتذكر. يقول: علي أجرة شقة ولا أستطيع دفعها كلها الآن وأريد الحج، فهل لصاحب الشقة أن يعترض؟ والله إذا كان اعترض وقال يعطيني حقي فهو يعطي حقه وهو أولى، لأن الدين أو صاحب الدين إذا كان حالا لا يحج الإنسان لا قد استأذنه ولا يعطيه الذي سيحجبه. ما حكم من نسي الاطباع في الأشواط الثلاثة وذكر بعدها؟ يطبع في الباقي ولو نسيه حتى انتهى ما عليه شيء، لو نسيه في الأشواط السبعة كلها ليس عليه شيء لأنه مستحب. لكن خلاف الرمل، لو نسيه في الثلاثة الأولى، لا، الرمل لو نسي في الثلاثة الأولى لا يأتي في الأربعة الباقية لأنها سنة فات محلها. يقول: ما حكم المعانقة الخاصة بيوم العيد؟ لذا في بلدنا كثير من الناس يعانقون بعد الفراغ من صلاة العيد. لا بأس بذلك إن شاء الله، أقول لا بأس بذلك. ما حكم أن يتقدم أو يتأخر الشخص وهو في الصلاة ليتم الصف؟ إذا كان المسافة مية طويلة ولا يمشي مشي كثير ما في بأس. وهل يجوز أن يشير للذي بجنبه ليقرب ليتم الصف؟ يمكن يعني يمسك يمد يده ويمسك هذا ويجره إليه، لا بأس، هذا لوصل الصفوف، وصل الصفوف يعني واجب. يقول ماذا نقول لمن يقول إن تسمية الفرق كالصوفية والمعتزلة لا تجوز لأن الله تبارك وتعالى يقول ولا تنابزوا بالألقاب؟ يعني أصحاب البدع يعني إذا ذكروا بدعهم يقال، إذا قيل عن الجهمية جهمية والمعتزلة معتزلة والخوارج خوارج، هذا تنابز الألقاب. الألقاب يعني يكون في شيء يعني شيء يكرهه أو شيء لقب يعني يكرهه، هذا هو الذي لا يذكره. أما ذكر الناس ما اشتهروا به وبما عرفوا به مثل الروافض والخوارج وما إليه يذكرون، يعني ما يقال الخوارج خوارج ولا يقال الروافض روافض، يعني هذا من التنابز بالألقاب. يقول كنت ذاهبا إلى مكة لأخذ عمرة ولبست الإحرام من الميقات، والإحرام كان متسخا لم أنتبه له إلا قبل دخولي للحرم، فأكملت العمرة به، هل عمرتي جائزة؟ جائزة، ليس عليها شيء ما دام أنه طاهر وليس فيه نجاسة ولا تعلمت فيه نجاسة أبدا ما في شيء. يقول ما فضل الروضة في هذا المسجد؟ فضلها ما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم فيه حيث قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومعنى ذلك أن لها ميزة على غيرها المسجد، فإذا صلى بها الإنسان أو ذكر الله فيها ولم يزاحم أحدا ولم يؤذي أحدا فإن لها ميزة، لكن في الصلاة الصفوف التي أمامها أفضل منها لقوله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. يقول أحسن الله إليكم أنا مقيم في المدينة، أتصل بالناس في بلدي ممن يريد أن يشتري التمر، فإذا وجدت شخصا يريد تمرا اشتريت له ثم أذهب إلى السوق أشتري، ثم إذا سافرت إلى البلد أبيعه إياه، هل فعلي صحيح؟ لا هذا مو صحيح، أنت يعني كونك تقول تتفق معه على أنك أولا ما يجوز، لا تبيع ما ليس عندك، والأمر الثاني أنك إذا قال اشتر لي فأنت وكيل له، يعني ما تروح تأخذ شيء عليه إلا إذا اتفقت معه على أن لك عمولة، يعني لكونك اشتريت أو كونك وكيل له تتفق معه على ذلك، أما كونك تشوف بتمر ثم تروح تشتري ومعنى ذلك أنك أنه هذا لازم له، يعني اللي هو قضية البيع، فأنت بعت قبل أن تملك، والإنسان لا يبيع ما لا يملك ولا يبيع ما ليس عنده، وأما كونك تأخذ فائدة اتفق معه على أنك تأخذ منه مع فائدة اللي هي السمسرة. هل يمكن أن أقطر ماء زمزم في العين إذا كان نظري ضعيفا؟ إيش؟ أقطر ماء زمزم في العين. يمكن الإنسان يتداوى وقد جاء في الحديث أنه شفاء، يمكن تقطر في العين ويمكن تحط على أي شيء تريد تسأل الله أن الله يشفيك به.